بعض أيضا الشباب جزاهم الله خيرا لا يستقرون في مسجد واحد، فكل يوم يذهب إلى مسجد لأنه يرى أن هذا الإمام صوته جيد وقراءته مؤثرة، ففي كل ليلة أو في كل يوم وراء آخر يصلي في مسجد جديد، هل هذا أيضا مناسب؟ لا أعلم هذا بأسا، لا أعلم هذا بأسا، وإن كنت يعني أميل إلى أنه يلزم المسجد الذي يطمئن قلبه فيه ويخشع فيه، لأن قدر في المسجد الآخر لا يحصل به، لا يحصل فيه ما حصل في الأول يعني خشوع وطمأنينة. فأنا أرجح أن حسب القواعد الشرعية أنه إذا وجد إماما يطمئن إليه ويخشع فيه بصلاته وقراءته أنه يلزم ذلك أو يكثر من ذلك معه، والأمر لا حرج فيه بحمد الله، الأمر واسع له انتقل إلى إمام آخر ما نعلم فيه بأسا إذا كان القصد خير وليس القصد شيئا آخر من الديانة وغيره. لكن الأقرب من حيث القواعد الشرعية أنه يلزم المسجد الذي فيه خشوع وطمأنينة وحسن القراءة أو فيه تكثير صليه بأسبابه، إذا صلى فيه كثر صلوا بأسبابه يتأسون به، أو لأنه يفيدهم ليس عندهم يريدهم فهو يذكرهم بعض الأحيان أو يلقي عليهم درسا، يعني يكون يحصل لهم يوجد فائدة. إذا كان هكذا فكونه في هذا المسجد الذي فيه فائدة منه ومن غيره، أو كونه أقرب إلى خشوع قلبه وطمأنينته وتلذذه بالصلاة، كل هذا مطلوب. أحسن الله إليكم.